أفق الآن ثم دنا لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه عن الله إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى. ذو مرة فاستوى. فهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى. علمه شديد قوى قوسين أو علمه شديد القوى. علمه شديد القوى ذو مرة تستوى. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين يا ولنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بلفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى لا إله إلا الله فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما الله يفتح عليك. الله عليك يا مولانا. أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. الله إذ يرشى السدرة ما يرشى ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك لقد رأى من آيات ربي الكبرى. نعم يا سيدي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الرحمن. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمع فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. عليك. رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا حق إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء عطاء حسابا رب السماوات والأرض أرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نعم. ذلك يوم الحق. ذلك اليوم الحق فمن شاء فمن شاء اتخذ إلى ربه مهابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء إلى ربه مهابا. لا إله إلا الله يا رب. يوم يقوم ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ذلك اليوم الحق. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا إله إلا الله. يوم الحق. ذلك اليوم الحق. يدخل على الناس بأي حاجة الراجل صالح وهي طيب. اوعى تطلع من هنا لو سبت الناس. لا إله إلا الله. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق فمن شاء فمن شاء يوم يقوم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسواها. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا من السماء. قادر على كل شيء هو الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكا فسويها. وأغطش ليلا وأخرج ضحيها. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ هو القادر على كل شيء. رفع سمكها فسواها. وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دقاها إن في ذلك لعبرة لمن فغسم كذا فسويجا وأغطش ليلا وأخرج ضحيا والأرض بعد ذلك دقاها والأرض بعد ذلك دقيها والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دقاها أخرج منك ما والجبال أرسلها متاعاً